قلتله انت من وين؟ قال لي من حدود السما. قلتله جاي من وين؟ قال لي من بيت الجيران. قلتله خايف من مين؟ قال لي من القفص هربان. قلتله ريشاتك وين؟ قال لي فرفطها الزمان. بس بس يا فيروز، خليني أقول لك أنا من وين. في ذا المكان الكل يعبي، يقول لك روح موت، لكن مو مستعد يموت معاك. خنيت صربوت ويوم تلبي تلقى الباب مسدود. ناس ترعى ما تبغى تسعد، قل لك الرب موجود. في ذا المكان لو تبغى الجود يلزم حدود، وسايرهم ولو كانوا يهود من تحت لتحت. ولو في يوم احتجت القوت يلزم سكوت، وقبل اياد اصحاب البشوت من وقت لوقت. في ذا المكان الضربة حرة، قوم الشربة مرة، كل الوجه منسوف، لا تقول لي جبهة وغرة. حدس افعال حرة، لا حبس حبال شلة. واقع بشع زي هولك، بس ما تشوف غير جمال فلة. في ذا المكان غني مبطوح وغالي مبيوع، نظام غابة تشوف، جدي مجروح وسبع ملهوف. الطبلة حرام تلقى الشعب يطبل بتفوف، والفتنة حرام تلقى الشعب يخبل مكشوف. انا المكان عندي القمعولة من قول مولى، انا المكان عندي الشرعولة بس خرع دولة. انا المكان عندي الطمع بطر والسمع مصدر، والخطر كما القدر كل الجمع عسكر. انا المكان عندي القمعولة من قول مولى، انا المكان عندي الشرعولة بس فرع دولة. انا المكان عندي الطمع بطر والسمع مصدر، والخطر كما القدر كل الجمع عسكر. في ذا المكان تبغى الدح قول اح، وتبغى الاح جيب دح واعطي الدح للاح. في ذا المكان مالك ومالي، قوافي قاصفة ورجم ذو الخنوع، بس بعده اجيك بعاصفة وحزم. في ذا المكان عصابات نفس آل كابون موجودين وسط بلادي، ليش اهتم بآل ماسون؟ لست ناقد بل شاهد، من يحارب الفساد فاسد، ليش اهتم بنظام قانون؟ هات الغبي خلينا فيده، هناك نعومة هنا صلابة، هناك ريش هنا على الحديدة. وإذا استخفوا بالوضع رغم الصعوبات، دام الناس على الحديدة رح يمسكوها في غشنات. نداء يقضى كم حذاء سقط والناس مطيعة، قلنا كما قالوا مين عدو الأمة؟ نسيوا أننا بنفسنا شيع وفرق، مناشف وخرق، أحلقاتنا لذكر أم فقط حلق؟ أنا المكان عندي القمعولة من قول مولى، أنا المكان عندي الشرعولة بس فرع دولة. أنا المكان عندي الطمع بطر والسمع مصدر، والخطر كما القدر كل الجمع عسكر. انا المكان عندي القمعولة من قول مولى، انا المكان عندي الشرعولة بس فرع دولة. انا المكان عندي الطمع بطر والسمع مصدر، والخطر كما القدر كل الجمع عسكر. في ذا المكان تلقى امام الفسق، ما بين العام ورزق، العادل ساذج والظالم اي كي اي قوام بالقسط. ابتسامات صفرة منشكحة، سبل منزلقة، والناس بس من تحت منفتحة، العقول منغلقة. في ذا المكان صاحب الاموال حصين، التافه في كل مكان، ومن كان ذا شان سجين. في ذا المكان ما تتخارج الا بسين وجيم، والناس منفسة، السين نار، الجيم كيروسين. في ذا المكان جامل تسعد صالح تشقى، تداوي الجريح تفنى، كن جارح تبقى. في هذا المكان تهنى ناطحات تبنى، والفقير ازداد فت طبيعي من جيبه الغلات تجنى. في ذا المكان خذ وصف امور، واذا راسك تنك خذ زبدا وقصف قصور، جاك العلم. في ذا المكان حتى الزبد مزبد بس طز، اصلا الناس ما تحب الدس بالزبدة، تحب القص والرز. انا المكان عندي القمعولة من قول مولى، انا المكان عندي الشرعولة بس فرع دولة. انا المكان عندي الطمع بطر والسمع مصدر، والخطر كما القدر كل الجمع عسكر. انا المكان عندي القمعولة من قول مولى، انا المكان عندي الشرعولة بس فرع دولة. انا المكان عندي الطمع بطر والسمع مصدر، والخطر كما القدر كل الجمع عسكر. من قلب الصندوق الاسود يقولوا ما حتجيب نتيجة بالخطة باء. نسيوا انه لسه عندي حروف من التالي الياء. قوي القلب وشد الباس، ولا تدري قول جيب روست رز.